أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا في البداية الأخ ينبه أن ما ذكرناه أن هناك سقط في إيش من قاعدة سبع من قواعد الأسماء، ليس هناك سقط، كلام مكتمل، كلام الشيخ ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، ليس هناك سقط، فما حصل من كتابة تمحى. طيب، أخذنا في الدرس السابق القاعدة الثالثة، وهي ماذا؟ أسماء الله، صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ثبوتية وسلبية، فما هي الثبوتية؟ هذا ضابطها، كيف تعرفها؟ بأنه لا يتقدمها نفي. لكن ماذا عرفها الشيخ؟ ماذا عرفها الشيخ رحمه الله؟ أنا أتمنى تركزوا على كلام الشيخ أكثر من التركيز على كلام المدرس. ما أثبتها الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات الثبوتية كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، سواء كانت سواء كانت ذاتية أو فعلية، خبرية أو معنوية، كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ووجب إثباتها على الوجه اللائق، وجب إثباتها لله عز وجل على الوجه اللائق به. والدليل على ذلك السمع والعقل. أما السمع ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والإيمان بالله تضمن الإيمان بصفاته، والإيمان برسوله بما أخبر به من صفات الله، والإيمان بالكتاب يتضمن الإيمان بالكتاب يتضمن بما جاء فيه من الصفات. سند. طيب، ودليل العقل عند من؟ فهو أعلم بنفسه من غيره العلم. وأيضا أنه أصدق حديثا، وأيضا أصدق قيلا وأحسن حديثا، فوجب إثباتها لتوفر هذه الصفات، العلم والصدق وحسن الحديث، أصدق القيل وأحسن الحديث كلام الله تبارك وتعالى. ولا يجوز أن نتردد. لماذا؟ أو العي، أو من كان عيا أي ليس بفصيح، فإذا توفرت هذه أو وجدت هذه الأوصاف أو أحدها كالكذب أو الجهل أو العي فإنه يحصل التردد. وهذه الصفات ماذا في حق الله عز وجل؟ منتفية، ممتنعة في حق الله تبارك وتعالى، إنها صفات نقص. إذن وجب قبول ماذا؟ خبر الله عز وجل على ما أخبر به. وهكذا أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم يجب قبول خبره، لأنه أعلم الخلق بربه، وأيضا وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا. فلأجل هذه الأوصاف مجتمعة وجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. وهكذا أيضا أضفنا بالنسبة لله عز وجل أيضا أنه أراد إيش؟ البيان. والصفات السلبية ضابطها أو تعريفها ما نفاه ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. وضابطها أن يتقدمها ماذا؟ يتقدمها نفي، يسبقها نفي، كلا النافية أو ما النافية أو ليس أو لم. وهذه الصفات التي نفاها ربنا عز وجل عن نفسه صفات إيش؟ صفات نقص، صفات نقص مثل الموت والعجز والجهل والنسيان والتعب، فهذه يجب إثباتها، يجب نفيها لما تقدم من الدليل السمعي والدليل العقلي. فهذا هو الأمر الأول في صفات السلبية، أن تنفيها عن الله سبحانه وتعالى كما نفاها عن نفسه. ثم أمر آخر، إثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها، ضد من؟ ضد الصفة المنفية. فإذا نفيت عن الله عز وجل الموت أثبتت ضدها على الوجه الأكمل وهو كمال الحياة. إذا نفيت عن الله عز وجل التعب أثبتت ضدها على الوجه الأكمل وهو كمال القوة والقدرة. وإذا نفيت عن الله عز وجل النسيان أثبتت كمال ضدها وهو كمال العلم. وهكذا الجهل تثبت كمال ضدها العلم، كمال علمه، نعم، فتثبت كمال ضدها. هذا المنهج وهذه عقيدة المسلم في الصفات المنفية، أنه ينفيها ثم يثبت إيش؟ كمال ضدها. إذن هل يوجد في صفات الله نفي مجرد؟ الجواب لا، لا يوجد في صفات الله عز وجل نعم النفي المجرد. لماذا؟ لأن النفي ليس بكمال، لأن النفي ليس بكمال. لماذا لم يكن النفي ليس بكمال؟ لثلاث أمور. النفي ليس بكمال، النفي المجرد ليس بكمال وليس بمدح. لماذا؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث أمور. الأمر الأول لأنه عدم، النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء أصلا، يعني هو ما يقال يعني فضلا أن يكون كمالا، يعني إذا كان ليس بشيء أصلا فمن باب أولى أن لا يكون كمالا. إذن النفي المجرد عدم. الأمر الثاني، لماذا لم يكن النفي المجرد كمالا؟ لأنه قد يوصف المحل الغير قابل، قد يوصف الجماد، قد يوصف الجماد بالنفي، فيقال جدار لا يظلم، سارية لا تظلم، فقد يوصف الجماد بالنفي المجرد. لماذا يوصف الجماد هذا بالنفي المجرد؟ لأنه لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة، لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة لعدم قابلية المحل، نعم، للاتصاف بهذه الصفة. إذن النفي المجرد قد يوصف به الجماد. الأمر الثالث، النفي المجرد قد يوصف به العاجز، النفي المجرد قد يوصف به العاجز لعجزه، كما في قول الشاعر قبيلة: لا يقدرون الناس لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وهكذا قول الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا إيش؟ من الشر في شيء وإن هانا. فنفى عنهم هذه الصفات لا لكمال ضدها ولكن لعجزهم. فلأجل أن النفي المجرد عدم، ولأنه قد يوصف به الجماد وقد يوصف به العاجز، كان النفي المجرد ليس بمدح ولا بكمال. ولهذا لا يوجد نفي مجرد في صفات الله تبارك وتعالى، إنما نفي يراد به إثبات كمال الضد. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. إذن هذا المثال الأول، نفى عن نفسه الموت، فننفي صفة الموت عن الله تبارك وتعالى ونثبت كمال ضدها وهو كمال الحياة. قال مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله، نفى عن نفسه الظلم ولا يظلم، فننفي الظلم عنه سبحانه ونثبت كمال ضده أي ضد الظلم العدل على الوجه الأكمل لكمال عدله، لا يظلم لكمال عدله. قال مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، إذن أيضا هنا نفى عن نفسه العجز، ما كان الله ليعجزه من شيء، فنفى عن نفسه العجز، فننفي عنه العجز ونثبت إيش كمال الضد، إيش ضد العجز؟ القدرة والعلم، فلكمال لا يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته. قال ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما لجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن العجز يكون راجع إما إلى الجهل بأسباب الإيجاد، أنت الآن ولله المثل الأعلى تريد أن تخترع شيئا، تخترع مثلا جهاز جهازا معينا، ما عندك الأسباب التي بها تستطيع أن تخترع وتوجد هذا الجهاز، عندك أموال، عندك مقومات، عندك مواد، لكن ما عندك علم، فهل تستطيع أن توجد لنا هذا الجهاز؟ الجواب لا، فأنت عاجز ليش؟ لقصور علمك، ما عندك علم، وقد يكون عندك علم بأسباب إيجاد هذا الجهاز، أنه يحتاج كذا ويحتاج كذا ويحتاج كذا، ونركبه على شكل كذا وفعل كذا ونوصل بكذا إلى آخره من الأسباب التي بها توجد هذا الجهاز، لكن ما عندك المواد ولا عندك أيضا ماذا القدرة، قد تكون مثلا يعني ما تستطيع أن تحرك يديك أو تتحرك جوارحك، وعندك العلم، فحصر العجز لأجل ماذا؟ حصل العجز لقصور في القدرة، فلا يمكن أن يوجد هذا الشيء. إذن لا يوجد الشيء إلا بعد علم وإيش وقدرة، ولله المثل الأعلى. نعم، فالله عز وجل ما كان ليعجزه شيء في السماوات والأرض، لماذا؟ لأنه عليم ولأنه قدير، لأنه عليم ولأنه قدير. إذن نفى عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته. قال وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. إذن النفي عندما ينفي ربنا عز وجل عن نفسه صفة من صفات النقص قد نثبت كمال ضدها، بل قد نثبت أكثر من صفة، بل قد نثبت أكثر من صفة كما هو الحال هنا في هذه الآية، فنفى عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته. وهكذا أيضا في قوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عن نفسه النعاس، سنة النعاس، ونفى عن نفسه النوم لكمال إيش؟ لكمال حياته وقيوميته. ولهذا قال في بداية الآية ماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. فإذن قد نثبت أكثر من كمال، قد نثبت أكثر من كمال عندما تنفى عن الله عز وجل صفة من صفات النقص، قد نثبت أكثر من كمال. وهذا أيضا ممكن يضاف دليل على القاعدة السابقة، وهي ماذا؟ أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء من حيث طرق الثبوت. فممكن أن يكون من طرق ثبوت الصفة لله عز وجل إيش؟ عندما ننفي عن الله عز وجل الصفة ونثبت كمال ضدها. عندما ننفي عن الله عز وجل صفة من صفات النقص ثم نثبت كمال ضدها، فهذا أيضا دليل ممكن أن يكون للقاعدة السابقة باب الصفات أوسع من باب الأسماء. طيب مثال رابع، قال الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، هذا نفي ولا مش نفي؟ نفي، سبقه لا النافية، فنفى عن نفسه ماذا؟ ولا يؤوده حفظهما، نفى عن نفسه إيش؟ لا يثقله، ولا يؤوده ولا يثقله حفظهما، ولا يكرثه ولا يثقله حفظهما، بخلاف المخلوق إذا تحمل شيئا فإنه قد يثقله ويشق عليه ويحصل له نوع كلفة، أما الله عز وجل فلا يثقله حفظ السماوات والأرض. نعم، فالآن ننفي عن الله عز وجل هذه الصفة أن حفظ السماوات والأرض لا يثقله لكمال إيش؟ لكمال قوته وقدرته، لا يثقله حفظ السماوات والأرض لكمال قوته وقدرته. طيب مثال خامس، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة، أي لا يغيب عن ربك مثقال ذرة لكمال إيش؟ لكمال علمه، لكمال علمه، لكمال علمه سبحانه وتعالى، لكمال علمه سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا اسم الله عز وجل الخبير، نعم أيضا العليم بالظواهر والبواطن. طيب فهذا ممكن المنهج هذا في العقيدة هذه في الصفات السلبية ممكن تتأملها وأنت تقرأ الآيات التي فيها نفي تنفيها عن الله عز وجل، تنفي الصفة وتثبت كمال ضدها. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. هذه القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله عز وجل لنفسه عرفناها، وهي التي لا يسبقها نفي، فيقول صفات مدح وكمال، هذا تقدم معنا ليس فيها نقص وجه من الوجوه. انظر الآن، قال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، يعني عندما ولله المثل الأعلى، عندما تصف رجلا الآن تقول أنت رجل كريم، هذا وصف، ثم تزيد وصفا آخر كريم وشجاع، ثم تزيد وصفا ثالث كريم وشجاع وزاهد وتقي وحليم وعالم. فانظر الآن كلما كثرت الأوصاف، نعم ماذا دل على إيش؟ على كمال ماذا؟ الموصوف. كلما كثرت الأوصاف، أوصاف الكمال، دلت على كمال الموصوف، وهكذا ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى صفات الإثبات صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت نعم ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. يعني لو سألك سائل الآن لماذا الصفات الثبوتية أكثر من الصفات المنفية، فإيش يكون الجواب؟ لأن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وكلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف بها ما هو إيش؟ أكثر. فلأجل هذا كانت أكثر من الصفات المنفية، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي طريقة القرآن والسنة أن الإثبات يأتي مفصلا، يأتي مفصلا، ويأتي النفي مجملا. هذه قاعدة عند أهل السنة أن الإثبات مفصل. يعني ماذا الإثبات مفصل؟ يعني ينص على كل صفة بعينها، ينص على كل صفة بعينها، وتجد أن هذا كثير وأكثر من الصفات المنفية. فهذه طريقة القرآن، الإثبات المفصل والنفي المجمل. فلهذا كانت الصفات الثبوتية أكثر، لأنها بتنوعها بكثرتها يظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، بخلاف أهل البدع فعندهم العكس، عندهم النفي بالتفصيل، النفي المفصل عندهم أكثر. كما ذكرنا في الدرس السابق أنهم في عقائدهم يسودون أوراقا في النفي أو في الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى، فيقولون ليس بداخل أو خارج أو متصل أو منفصل أو فوق أو تحت أو عن يمين أو عن شمال، ليس بذي لحم ولا بذي دم ولا بذي، ليس بجثة، ليس بجسم، إلى آخر هذه الأوصاف المنفية. فعندهم النفي مفصلا، عندهم النفي مفصل، فهذه طريقتهم خلاف طريقة أهل السنة. وأما طريقة أهل السنة فهي طريقة القرآن، الإثبات المفصل، ولهذا كانت الصفات الثبوتية أكثر. وهذا لماذا؟ لأن الصفات الثبوتية كمال، الصفات الثبوتية كمال، فلهذا كانت أكثر. وهكذا عند أهل السنة النفي المجمل، النفي المجمل كمال، النفي المجمل كمال، كما في قوله سبحانه ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. هل تعلم له سميا، أي لا تعلم له سميا، هذا نفي إيش؟ مجمل. لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي ماذا؟ مجمل. هذا النفي المجمل كمال في حد ذاته، نفي المجمل كمال. ولهذا قالوا إذا وقفت أمام ملك فقلت له ليس لك نظير لكان هذا يعني فيه مدح عظيم له، فيه مدح عظيم أن تقول ليس لك نظير في الملوك. نعم، فهذا لا يكافئك أحد، فهذا مدح عظيم. فالنفي المجمل مدح كمال، بخلاف النفي المفصل. النفي المفصل يعني انظر ولله المثل الأعلى، لو وقف الإنسان أمام الملك هذا فقال له لست بحقير ولا بجبان ولست بسارق ولا بزاني ولست بزبال ولا بكناس ولست بوضيع، نعم إلى آخر هذه الصفات، إيش يقول له؟ يعني يغضب، يقول هذا تنقص، الآن تتكلم بهذا الكلام هذا تنقص لي. نعم، لكن عندما تقول له ليس لمثلك نظير أو ليس لك نظير أو لا يكافئك أحد، فهنا ماذا؟ من ذا الذي يساميك؟ من ذا الذي يشبهك؟ أي لا أحد يشبهك. فهذا النفي مجمل مدح عظيم يسر به. فانظر إلى طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع. طريقة أهل السنة أخذوا بما جاء به القرآن إثبات مفصل، لأن فيه ماذا؟ أن الإثبات كمال، وكلما كثر وتنوعت هذه الصفات ظهر من كمال موصوف ما هو أكثر. وهكذا النفي المجمل كمال، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا إلى آخره، أيضا كمال. وأيضا فيه إثبات كمال الضد كما مر معنا في المنهج أو في القاعدة السابقة، ليس كمثله شيء لعموم كماله في ذاته في صفاته في أفعاله، هل تعلم له سميا لعموم كماله في ذاته في صفاته في أفعاله، لم يكن له كفوا أحد لعموم كماله في ذاته في صفاته في أفعاله. أيضا فيه إثبات كمال الضد كما مر معنا في القاعدة السابقة. نعم، فهذه طريقة القرآن والسنة، لكن هذا من حيث الغالب. كما تعلمون القاعدة قد يكون يعني لها استثناءات، الغالب أن الإثبات مفصل والنفي مجمل، لكن قد يأتي الإثبات مجملا وقد يأتي النفي مفصلا، لكن هذا قليل، أقل. قد يأتي الإثبات مجملا مثل قوله سبحانه ولله المثل الأعلى، المثل إيش؟ الصفات، جمعت في لفظ واحد، أجملت في لفظ واحد، ولله المثل الأعلى أي ولله الصفات العليا، ولله الوصف الأعلى، هذا إثبات مجمل. وهكذا قوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى، شوف الأسماء جملت في لفظ واحد ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات مجمل. وهكذا ألفاظ الحمد، فإن ألفاظ الحمد، ما معنى الحمد؟ إثبات الكمالات لله عز وجل، إثبات الكمالات، انظر في لفظ واحد، فهذا مجمل، إثبات إيش؟ مجمل. وقد يأتي النفي مفصل، يعني ينص على الصفة، على نفي الصفة بعينها، هذا أقل، مثل نفي الولد، نفي التعب، نعم نفي الصاحبة، نعم نفي النسيان، الجهل، قد يأتي النفي مفصلا فينص على نفي الصفة بعينها، لكن هذا أقل من إيش؟ أقل من الإثبات. إذن هذا طريقة القرآن، طريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل، وقد يأتي الإثبات مجملا والنفي ماذا؟ فصلا، لكن أقل، بخلاف طريقة أهل البدع فعندهم النفي مفصل والإثبات مجمل. نعم النفي لا سيما النفي عندهم مفصل بطريقة تشمئز منها النفوس السليمة. طيب، ثم سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا النفي المفصل أو النفي المجمل إنما جاء في القرآن لسبب، سيذكر الشيخ أن النفي المجمل أو المفصل إنما جاء في القرآن لسبب، وسيذكر هذه الأسباب أو هذه الأحوال التي يأتي فيها النفي في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي ماذا؟ هذا نفي مجمل، هذا نفي مجمل، وهذه طريقة القرآن أن النفي مجملا، أن النفي يكون مجملا، ولكن هنا ماذا؟ قال لبيان عموم إيش؟ كماله، كما مر معنا في القاعدة السابقة، يعني تنفي وتثبت، فالآن ننفي عنه الشبيه والمثيل والنظير ليس كمثله شيء، وننفي عنه الكفو ليس لم ولم يكن له كفوا أحد، ننفي عنه السمي هل تعلم له سميا، ننفي عنه هذه الأمور المذكورة، ونثبت كمال الضد. ما هو كمال الضد؟ هذا الآن نفي مجمل، ما هو نفي مفصل، فهنا تأتي بإيش؟ لإثبات عموم كماله في هذه الآيات التي فيها نفي مجمل يكون فيها إثبات كمال الضد. ما هو كمال الضد؟ نقول عموم كماله، كماله في ذاته وكماله في صفاته وكماله في أفعاله. إذن على ما تقدم من القاعدة السابقة تنفي وتثبت، فمثل هذا النفي المجمل ما هو الإثبات؟ تقول إثبات عموم الكمال، ليس كمثله شيء لعموم كماله، لم يكن له كفوا أحد لعموم كماله، هل تعلم له سميا لعموم كماله في ذاته وصفاته وأفعاله. قال الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذه الحالة الثانية التي يأتي فيها النفي، وهنا النفي مفصل، وهنا النفي مفصل. قال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أين النفي؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إذا نفى عن نفسه الولد. طيب الآن هذا مفصل أو مجمل؟ هذا مفصل، نفى عن نفسه الولد. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا رد على ما ادعاه الكاذبون. من هم الكاذبون؟ النصارى، فالنصارى ادعوا لله عز وجل الولد، وهكذا اليهود، وهكذا أيضا المشركون ادعوا الولد لله عز وجل، قالوا الملائكة بنات الله. نعم، فرد عليهم ربنا عز وجل في نفي الولد عن نفسه، في نفي الولد عن نفسه. إذن هذه حال أخرى أو حال ثانية، يأتي النفي للرد على من ادعى تلك الصفة المنفية في حق الله تبارك وتعالى. قال الثالثة دفع توهم نقص من كماله، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب قبل ذلك في المثال الأول، في الحالة الثانية، في المثال السابق في الحالة الثانية نفى عن نفسه الولد، فننفي عنه الولد ونثبت كمال إيش؟ كمال إيش؟ كمال غناه، كمال غناه، لأنه الغني ما يحتاج إلى ولد ولا إلى صاحبة، فلكمال غناه فهو الغني سبحانه، لم يكن له ولد. طيب فإذا تثبت تنفي الصفة وتثبت كمالي كمال الضد. قال هنا دفع توهم نقص. الآن يعني في هذا الأمر المعين وهو خلق السماوات والأرض في الآيتين، قد يتوهم متوهم أو يطرأ على البال، البال القاصر أو البال المتلوث، الذهن القاصر أو الذهن المتلوث، قد يطرأ عليه أن الله عز وجل أراد بخلق السماوات والأرض اللعب والعبث، اللعب والعبث، وقد كان كذلك. نعم، فكما قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، فالله يعلم ما سيصدر من بعض عباده من هذه الأقوال الخبيثة، يعلم ما سيصدر من هؤلاء البعض الذين تصدر منهم مثل هذه الأقوال الخبيثة، أو يطرأ على أذهانهم هذه الأمور فيقولون أراد بخلق السماوات والأرض اللعب والعبث، فنفى هذه الإرادة، إرادة إيش؟ اللعب والعبث، نفى عن نفسه إرادة اللعب والعبث من خلق السماوات والأرض. إذن هذا الدفع إيش؟ هذا النفي لأجل دفع توهم من يتوهم. وهكذا أيضا في الآية الثانية قد يتوهم متوهم أنه خلق السماوات والأرض فأصابه التعب من خلق السماوات والأرض، فدفع هذا التوهم بنفي صفة التعب عن نفسه، فقال وما مسنا من لغوب، أي من تعب. لكن أهل التفسير يذكرون أن هناك من قال بهذا، من أن الله عز وجل أراد بخلق السماوات والأرض العبث واللعب. وهناك من قال أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض تعب فارتاح يوم السبت، بدأ خلقهما يوم الأحد وانتهى منهما الجمعة وارتاح يوم السبت لأنه أصيب بالتعب. من قاله؟ اليهود كما ذكر أهل التفسير. فإذا كان هناك من قال بأن الله عز وجل أراد اللعب والعبث بخلق السماوات والأرض وأيضا مسه التعب من خلق السماوات والأرض، فيكون داخلا في الحالة الثانية أنه يرد عليهم، أنه يرد عليهم. فالحاصل يعني ماذا من هذه من هذا الكلام؟ أن صفات النفي لم تأتي ابتداء، صفات النفي لم تأتي ابتداء، خاصة النفي إيش المفصل، لم تأتي ابتداء خاصة النفي المفصل، وإنما ماذا؟ وإنما جاءت في أحوال، إما للرد على يعني من ادعى تلك الصفة المنفية في حق الله سبحانه، وإما أن يكون لدفع توهم من يتوهم من ذهنه قاصر أو متلوث فيدفع الله عز وجل هذا التوهم. أما الإثبات فإنه يأتي إيش؟ يأتي ابتداء، يأتي ابتداء. إذن هذه قاعدة مهمة، يعني خلاصة، يعني تعرف أن الله موصوف بالإثبات وموصوف إيش بالنفي. خلاصة الآن أن الله عز وجل موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي، وأن وصفه بالإثبات أكثر من وصفه بالنفي، وأن وصفه بالإثبات أكثر من وصفه بالنفي، وأن وصفه بالنفي لا يكون مدحا وكمالا إلا إذا ثبت كمال الضد. النفي الموصوف به سبحانه لا يكون كمالا ولا مدحا إلا بإثبات كمال الضد، ثم هذا النفي لم يأتي ابتداء وإنما جاء إيش؟ جاء في أحوال معينة، جاء في أحوال معينة. فهذه الخلاصة من هذه القاعدة والقاعدة التي سبقت، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.